إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يسأل سائل عن معنى قوله تعالى في صفة بقرة بني إسرائيل التي وردت في سورة البقرة: لا شية فيها. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالجواب أن الشية هي من الوشي، وهي المخالفة أو العلامة، فهي مسلمة من العيوب، لا علامة فيها، لا شية فيها، لا لون فيها يخالف لونها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: قال إنه يقول إنها بقرة صفراء؟ إذن ليس فيها أي لون، ليس فيها، لا شية فيها، لا لون فيها غير هذا اللون الأصفر، مسلمة من العيوب. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. لا ذلول تثير الأرض أي أنها ليست مذللة بالحرث وحرث الأرض، لأن البقر إذا تعلم ودرب على الحرث يذلل، فيقال دابة ذلول وناقة ذلول، ويقال في بني آدم رجل ذليل، كلها مأخوذة من التذليل، وهو التعبيد والتدريب على العمل. لا ذلول تثير الأرض يعني لا تستخدم في الحرث، ولا تسقي الحرث يعني ليست أيضا تستخدم في استخراج الماء من البئر كما هي عادة الناس في استخدامهم للثيران وللبقر في استخراج الماء من البئر. مسلمة من العيوب لا شية فيها يعني ليس هناك فيها شية، والشية مأخوذة من الوشي. الوشي في الثوب هو العلامات أو الزخارف التي توضع في الثوب، وسمي الواشي واشيا من ذلك، لأن الواشي هو الذي يسعى بالنميمة والوقيعة بين الناس، فكأنه يزخرف كلامه ويوشيه بزخرف القول وجميل القول حتى يفسد بين الناس، فسمي الواشي واشيا لذلك. فإذا لا شية فيها أي ليس فيها لون مخالف للون جلدها الأصفر الذي ذكره الله، لا شية فيها. فالشية هي من الوشي، وهو النقش أو العلامات التي توضع على سطح الشيء أو على هذه البقرة. والله أعلم.